يدخله النيابة. استنابة جائز التصرف، هذا المصطلح مر معنا كثيرا، فما المقصود بجائز التصرف؟ إذا قال الفقهاء جائز التصرف ماذا يقصدون بهذا المصطلح؟ نعم، الحر المكلف الرشيد، أحسنت. إذن إذا قال الفقهاء جائز التصرف يقصدون به الحر المكلف الرشيد. الحر فالرقيق ليس بجائز التصرف، المكلف المجنون والصغير ليس بجائز التصرف، الرشيد فالسفيه ليس بجائز التصرف. قال استنابة جائز التصرف مثله، يعني يستنيب جائز التصرف مثله، يعني جائز تصرف آخر، يكون الموكل والوكيل كلاهما جائز التصرف فيما تدخله النيابة، أي من حقوق الله ومن حقوق الآدميين، كما على ما يأتي بيانه إن شاء الله. والوكالة جائزة من الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فجوز العمل على الصدقات نيابة عن المستحقين، العاملون عليها يأخذون الزكاة من أرباب الأموال ويدفعونها لأهلها. ويدل ذلك أيضا قول الله عز وجل عن أصحاب الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وهذا وكالة، وكلوا أحدهم يشتري لهم طعاما. والسنة فيها حديث كثيرة، منها مثلا ما جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الجعد البارقي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاتا، فاشترى له شاتين ثم باع إحدى الشاتين بدينار، يعني كم نسبة الربح؟ 100%. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. وهذا الحديث صحيح البخاري، الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله. ويعني فيها إشارة لما ذكرناه سابقا في مسائل البيوع، من أن الغبن المرجع فيه للعرف، يعني هنا الربح 100%، وكله يشتري به شاتا اشترى شاتين ثم باع إحدى الشاتين بدينار، يعني الشات التي اشترى الشات بنص دينار ثم باعها بدينار، فربح نسبة 100%. وما اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا غبنا، بل أقره ودعا له ببركة. ويظهر أن هذا يعني كان سائغا يعني عند الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالمرجع في هذا إلى العرف، ما عده الناس في عرف غبن كان غبنا وما لا فلا. لو كان هذا غير جائز ما أقر النبي عليه الصلاة والسلام عروة بن الجعد، أنكر عليه وقال إنك قد غبنت هذا المشتري وغبنت البائع وأن هذا لا يجوز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقره بل دعا له بالبركة. وأيضا يعني وكل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في القيام بأعمال متنوعة، ويعني في أحاديث كثيرة كان عليه الصلاة والسلام يوكل بعض أصحابه في القيام بتلك الأعمال، قبض الصدقات وخرص التمر ونحو ذلك. والإجماع أجمع العلماء على جواز الوكالة في الجملة كما حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. ولا تصح الوكالة إلا بإجاب وقبول، وذلك لأنه عقد تعلق به حق كل واحد منهما، فافتقر إلى الإجاب وإلى القبول. الإجاب هو كل لفظ يدل على التوكيل وعلى الإذن، وكلتك فوضت إليك ونحو ذلك. القبول كل لفظ يدل على قبول هذه الوكالة، قبلت أو نحو ذلك. وفي وقتنا الحاضر يكفي إصدار صك وكالة من كتابة العدل، يكفي هذا، يعتبر هذا يعني نوعا من الإجاب. توقيع الوكيل كاف في انعقاد الوكالة، توقيع الوكيل في كتابة العدل يكفي في انعقاد الوكالة، يعني طلب الموكل الوكالة من كتابة العدل يكفي في الإجاب، وتوقيع الوكيل بالقبول يكفي في انعقاد الوكالة. هل يشترط أن يتوالى الإجابة والقبول في الوكالة؟ نقول لا يشترط، لا يشترط أن يلي القبول الإجابة، ولا يشترط حضور الوكيل ولا علمه، لكن لا تنعقد الوكالة إلا بعد قبول الوكيل، لكن لا تنعقد الوكالة إلا بعد قبول الوكيل ولو بعد مدة. إذن لا يشترط أن تكون الوكالة على الفور، بل يصح أن تكون على التراخي، لأن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك، من أراد أن يوكل غيره في شيء وأراد أن يذهب لكتابة العدل، هل يشترط حضور الوكيل معه؟ ما يشترط. يذهب إلى كتابة العدل يقول أريد أن أوكل فلان ابن فلان في كذا، وهذا هو الذي عليه العمل. كتاب العدل لا يطلبون حضور الوكيل، فعندما تذهب مثلا كتابة العدل تقول أريد أن أوكل فلان ابن فلان في بيع سيارتي أو في تزويج مثلا موليتي أو نحو ذلك، فنجد أن يعني كتاب العدل بناء على هذا القول لا يطلبون حضور الوكيل، يكتبون وكالة، وربما أن الوكيل لا يعلم أصلا بالوكالة ولم يأذن بها، لكن نقول لا تنعقد إلا بعد علمه وإذنه وقبوله. فلو أنك ذهبت وكتبت صك وكالة، فلما علم الوكيل بذا قال من قالك توكل، ما أقبل، ما تنعقد. لكن لو أنه قبل فتنعقد ولو مع التراخي، لا يشترط أن تكون على الفور، وهذا هو الذي عليه العمل، هذا هو الذي عليه العمل في كتابات العدل، أنهم لا يشترطون حضور الوكيل ولا إذنه، إنه مجرد أي شخص يقول أريد أن أوكل فلانا يوكل مباشرة من غير أن يطلب حضور الوكيل. وأخذا من هذا المعنى الذي ذكره الفقهاء، قال نعود عبارة المؤلف: مثل المؤلف لما تدخله النيابة قال كعقد، يعني كعقد بيع أو هبة أو نكاح، فالبيع يصح التوكيل فيه، كذلك الهبة، كذلك أيضا النكاح يصح التوكيل فيه، فيصح يجوز للوكيل أن يوكل غيره في أن يلي العقد من ابن أو من أخ أو من شخص أجنبي. فمثلا امرأة هنا في المملكة وليها خارج المملكة في بلد آخر، ويراد تزويج هذه المرأة، فيوكل الولي أحد الناس لكي يعقد عقد وكالة عني، هذا يجوز. بل حتى لو كان الولي حاضرا، حتى لو كان الولي مثلا هنا ووكل ابنه أو وكل أي أحد، فإن هذا يصح في قول عامة أهل العلم. وهكذا أيضا يصح أن يوكل الزوج من يقبل عنه النكاح، يصح أن يوكل الزوج من يقبل عنه النكاح، يعني مثلا طالب مبتعث ويعني أراد أن يعقد عقد نكاح لكنه بعيد، فوكل أباه أو أخاه في قبول عقد النكاح، يصح ولا ما يصح؟ يصح في قول عامة أهل العلم. فإذا يصح أن يكون التوكيل من الولي، ويصح أن يكون التوكيل من الزوج. ويدل لهذا، وهذا يعني سواء كان الولي حاضرا أم غائبا، وسواء كان الزوج حاضرا أم غائبا، حتى لو كان الزوج حاضرا مثلا وقال أنه مشغول أو نحو ذلك، معنى هذا يعني يندر أن يحصل، لكن لو افترضنا أن الزوج يعني قال أريد أن أوكل غيري في قبول النكاح، يصح هذا. فيعني الوكالة بابها واسع جدا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، توفي زوجها وهي في الحبشة، وقيل أن زوجها تنصر لكن لم يثبت، لم يثبت أنه تنصر، وكثير من أهل العلم أنكر قصة أن عبد الله بن جحش أنه تنصر في الحبشة. الصحيح أن القصة لا يثبت أنه فيها تنصر، وأن الرواية المروية في ذلك ضعيفة، وأنه مات فبقيت أرملة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجبر قلب هذه المرأة التي مات زوجها وهي مهاجرة إلى الله ورسوله فتزوجها، ووكل عليه الصلاة والسلام من يقبل عنه النكاح. قيل أنه وكل عمرو بن أمية، وكذلك قيل أيضا أنه روي أنه وكل أبا رافع في قبول النكاح، لكن إسناد ذلك ضعيف. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح ميمونة عقد لنفسه عليه الصلاة والسلام، عقد لنفسه. فإذا التوكيل في النكاح قلنا جائز في قول عامة أهل العلم، سواء كان الوكالة للولي أو للزوج. يجوز التوكيل في النكاح مطلقا ومقيدا، فالمقيد أن يوكل تزويج رجل معين، والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه. إنسان مثلا يريد أن يسافر وعنده بنات، فأتى إلى رجل صالح يثق فيه، قال يا فلان وكلتك في تزويج بناتي من تراه كفؤا، يصح أو لا يصح؟ يصح، لا بأس به. وقد روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر الخطاب، يعني وكله في تزويجه، وقال له إذا وجدت لها كفءا فزوجه ولو بشراك نعله. ويعني اختار رجلا قويا أمينا، اختار عمر الخطاب، فزوجها عمر الخطاب من زوجها عثمان بن عفان. يعني انظر يعني ثمرة اختيار القوي الأمين، فهي أم عمر بنت أم عمر بن عثمان، هي أم عمر بن عثمان. طيب، إذن قلنا النكاح يصح التوكيل فيه. قال وفسخ، يصح أن تكون الوكالة في الفسخ كالخلع والإقالة وطلاق، أيضا يصح أن تكون الوكالة في الطلاق، فللزوج أن يوكل من يطلق عنه، وله أن يوكل رجلا أو امرأة. فلو أراد أن يوكل أمه في تطليق زوجته يصح أو لا يصح؟ يصح. لو أراد أن يوكل أخته، لو أراد أن يوكل المرأة نفسها في تطليق نفسها، امرأة أشغلته زوجته تطلب الطلاق، تطلب كل ما يعني كل حين تطلب منها يطلقها، فقال وكلتك في تطليق نفسك متى ما أردت، هذا يصح. فإذا يعني طلقت نفسها يقع الطلاق، تقول طلقت نفسي وكالت عن فلان، أو عبارة تؤدي إلى هذا المعنى. ولكن يعني الوكيل ليس له أن يطلق أكثر من واحدة إلا أن يوكل ذلك الموكل إليه، لكن إذا قال وكلتك في الطلاق فليس له أن يطلق أكثر من واحدة. قال الموفق بن قدامة رحمه الله إذا قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل، فإن نوى عددا فهو على ما نوى، وإن أطلق من غير نية لم تملك إلا واحدة. إذن كما ترون الوكالة بابه واسع، له أن يوكل رجلا أو امرأة، له أن يوكل امرأة في تطليق نفسها. طيب، قال ورجع، يعني له أن يوكل في مراجعة امرأته، له أن يوكل في مراجعة امرأته. مثال ذلك رجل طلق امرأته وهي في العدة ويريد أن يسافر ويخشى أن لا يضبط العدة فتخرج المرأة من العدة، فيوكل من يراجعها، هذا لا بأس به. فإذا يدخل التوكيل حتى في الرجعة، وذلك لأنه يملك التوكيل بالأقوى وهو إنشاء النكاح، فبالأضعف وهو تلا فيه بالرجعة من باب أولى. قال وكتابة وتدبير، لأنه عقد على مال أشبه البيع، وصلح كذلك يدخله التوكيل، وتفرقة صدقة، وتفرقة صدقة ونذر وكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عمال لقبض الزكوات ولتفريقها. ولو وكلت شخصا يوزع زكاة مالك أو يوزع الصدقات أو كفارة مثلا، هذا لا بأس. يوم من ذلك توكيل جمعيات الخيرية في توزيع الكفارة أو في الأطعام أو نحو ذلك، هذا كله من باب التوكيل. وهنا لا بأس أن تعطيهم نقدا وهم يشترون طعاما ويوزعونه على الفقراء والمساكين. قال: وفعل حج وعمرة. لما انتهى المؤلف من بيان ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين، انتقل لبيان ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى. فالذي تدخله النيابة هو توزيع الكفارات والصدقات والنذور، كذلك أيضا فعل الحج والعمرة. فيجوز أن يوكل الإنسان غيره في الحج عن المتوفى وكذلك المعظوم. المعظوم المقصود به العاجز عن الحج والعمرة، المتوفى والمعظوم، فيجوز أن يتوكل بالحج عنهما. ويجوز أن يتوكل الإنسان في الحج عن أبيه وعن أمه إذا كان بهذا الوصف، يعني متوفى أو معظوبا. أما القادر فمحل خلاف، الصحيح أنه لا يصح الحج والعمرة عن الإنسان القادر مطلقا. وعند الحنابلة أنه إذا في الفرض لا يصح وفي النفل يصح، لكن الأظهر والله أعلم والأقرب أنه لا يصح التوكل عن القادر، وإنما يكون ذلك عن المتوفى وعن المعظوم يعني العاجز. قال: لا فيما لا تدخله النيابة، يعني لا يصح التوكيل فيها من حقوق الله عز وجل لتعلقها ببدن من هي عليه. انتقل المؤلف لبيان ما لا تدخله الوكالة أو ما لا تصح فيه الوكالة. والذي لا تصح فيه الوكالة قال: ما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث، لأن هذه الأمور يراد فعلها من ذلك الإنسان مباشرة وتتعلق ببدنه، فلا يصح التوكيل فيها. وتصح الوكالة منجزة، كأن يقول أنت وكيل الآن أو وكلتك من غير قيد. ومعلقة، كأن يقول إذا دخل شهر رمضان فبع سيارتي مثلا، علق ذلك بدخول الشهر أو نحو ذلك. ومؤقتة، وكلتك لمدة سنة أو شهر أو أقل أو أكثر. وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل. في بعض النسخ تعقد، الأقرب هو نسخة تنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل. سبق ذكرنا قاعدة في المعاملات، وهي أنها تنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول وفعل. قلنا هذا عن أبي العباس بن تيمية رحمه الله، أنه لا يشترط في ذلك ألفاظ معينة، البيع ينعقد بكل ما دل عليه قول وفعل، الإجارة، الوكالة، العقود كلها. فلا نلزم الناس مصطلحات معينة، كل ما دل على ذلك العقد من قول أو فعل فإنه ينعقد به. وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها، يعني لا بد أن يكون الوكيل معينا، فلا يصح أن يكون مبهما، لا يصح أن يقول وكلت أحد هذين الرجلين أو أحد هؤلاء. لكن لا يشترط علمه بالوكالة، وأشرنا لهذه المسألة، قلنا لا يشترط علمه لكنها لا تنعقد إلا بعد علمه وإذنه. وبناء على ذلك لو باع سلعة لزيد على أنه فضولي ثم تبين أن زيدا قد وكله في بيعها فإنه يصح البيع، إنه يصح البيع اعتبارا بما في نفس الأمر حتى على المذهب. وإن كان القول الصحيح في بيع الفضولي، أشرنا لهذا في لما شرحنا كتاب البيع، القول الصحيح في بيع الفضولي وشراؤه ما هو؟ نعم أحسنت، يصح إذا أجازه المالك، يصح إذا أجازه المالك، وذكرنا أدلة هذا القول. لكن حتى على المذهب حتى على المذهب يقولون لو باع سلعة لزيد على أنه فضولي ثم تبين وكله فإنه يصح. قال وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، لأن قلنا إنها تصح في حقوق الآدميين المعاملات المالية عموما، وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منه. بالمطالبة بحقوقه كلها يعني ما يسمى بتحصيل الدين، تحصيل الدين، توكل إنسانا في تحصيل ديونك. وهكذا أيضا في الوكالة تصح الوكالة في الخصومة، تصح الوكالة في الخصومة. وقد أثر ذلك عن الصحابة رضي الله عنه، قد روي أن علي بن أبي طالب وكل أخاه عقيلا عند أبي بكر وقال ما قضي له فلي وما قضي عليه فعلي. وجاء في السنن الكبرى للبيهقي عن عبد الله بن جعفر كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة، فكانت إذا كان له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب يعني أخاه، فلما كبر عقيل قال وكلني، يقول عبد الله بن جعفر. وكان علي بن أبي طالب يقول إن للخصومة قحما، إن للخصومة قحما يعني مهالك، وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها. يعني بعض الناس ربما أنه يأنف من حضور خصومة ويترفع عن حضور مجالس الحكم، إما تورعا وإما يعني لأنه يرى أنه يترفع عن ذلك أو لغير ذلك من الأسباب أو لضعف حجته. وقد أشرنا لهذا في الصلع على إنكار، قلنا يجوز الصلع على الإنكار وذكرنا فائدة الصلع على إنكار، قلنا أن الجمهور أجاز الصلع على إنكار، وخالف في ذلك من الذين أنكروا الصلع على إنكار وقالوا ما يصح؟ الشافعية. أحسنت، الشافعية قالوا أنه يتضمن أكل المال بالباطل، قلنا جوابا عن ذلك ليس في هذا أكل المال بالباطل بل فيها فائدة عظيمة. ما هي فائدة الصلع على إنكار؟ قطع الخصومة، قطع الخصومة، ويعني أيضا الترفع عن أن بعض الناس يترفع عن حضور مجالس الحكم فيريد أن يبذل مالا ولا يحضر مجالس الحكم، وأيضا الاستدلال اليمين، بعض الناس ما يريد أن يحلف ولو كان صادق، فمثل هؤلاء يعني يمكنون. فإذا أراد إنسان تسلط عليه قال أنا أطلبك مال، قال يا أخ فلان ما أذكرك تطلبني مال، قال أذكرك أطلبك مال، ورفع فيه شكاية للمحكمة وعطي ورقة بالحضور، قال كم يرضيك أعطيك 5000، خذ هذه 5000 واسحب شكايتك. هذا يعني صلح على إنكار، قل أنه يصح، قل أنه يصح، وقل أن هذا يصح في الظاهر. لكن أيضا لهذا الإنسان مخرج آخر، وهو يعني بدل ما يصطلح معه صلح على إنكار قد يكون المبلغ كبير، قد يقول أطلبك 100,000 مثلا أو أكثر، أو فهنا جعل له أيضا يعني أيضا مخرج وهو التوكيل. وما يلزمك أن تذهب أنت مجلس الحكم، أنت تقول أن يترفع من حضور مجلس الحكم، إذن وكل من يخاصم عنك، وكل من يخاصم عنك. وهذا هو الذي عليه العمل الآن. ويعني المحامون يقومون بهذا، فالمحامي هو في الحقيقة هو وكيل في خصومة. وهذا يقودنا إلى بيان حكم المحاماة. المحاماة إذا كانت دفاعا عن حق فلا بأس بها، أما إذا كان يحامي عن الحق والباطل فلا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يتوكل في الدفاع عن باطل. ولذلك المحامي إذا عرضت عليه القضية ورأى أن لهذا حق فيتوكل عنه ويخاصم عنه، أما إذا كان الدفاع عن باطل ورأى أن هذا مبطل ينصحه ويذكره بالله، ولا يجوز أن يتوكل عنه. نعم، لا، إذا طلب الحد اللي عليه العمل أنه يأتي صاحب الشأن، ما يحلف الوكيل، يأتي الموكل ويتوكل عنه في كل شيء، لكن إذا تتمثل وصلت إلى الحلف فيحضر الموكل ويحلف. ولا بأس أن يأخذ الوكيل أجرة، لا بأس، المحامي لا بأس أن يأخذ أجرة على هذا، فالوكالة بأجرة جائزة في قول عامة أهل العلم. إذن يجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق، يجوز التوكيل في الخصومة، كل هذا يدل على عظمة هذه الشريعة. وإلا لو ألزم الإنسان بأن يحضر مجلس الحكم بنفسه لكان في هذا حرج عظيم، لكن يعني له مخارج، له أن أراد أن يصطلح معه الصلح على إنكار قلنا يجوز على القول الراجح، له أن يوكل غيره في الترافع عنه. هذا يدل على عظمة هذه الشريعة وعلى حفظها لحقوق المكلفين. قال ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة، يعني إن قال وكلتك وكالة مطلقة في كل شيء، هذا إنسان يثق في رجل عنده ويعني ربما نقول مثلا يتولى أعماله جعله وكيلا على جميع أعماله، وكلته في كل شيء، في البيع وفي الشراء وفي كل شيء، فيقول المؤلف أنه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر. ولأن التوكيل شرطه أن يكون في تصرف معلوم، وهذا مجهول إذا قال وكلتك في كل شيء. والقول الثاني في المسألة أنه يصح توكيله في كل شيء، يعني مسألة المفوضة هنا، وذلك لعدم الدليل الدال على المنع. وأما قولهم أنه يعظم الضرر والغرر فقال أن هذا لا يسلم، فإن الإنسان العاقل لا يوكل في كل شيء إلا من رضي به ووثق به واطمأن إليه ويفعل ذلك باختياره، فلا مانع من ذلك ولا محظور، بل قد يكون فيه مصلحة كبيرة. ومن ادعى المنع فهو مطالب بالدليل، ولا دليل يدل على ذلك. وهذا القول رجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في المختارات الجلية، رجح هذا القول وقال إن هذا القول هو الصحيح، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنه يصح لعدم الدليل. أما قول يعظم الضرر والغرر هذا لا يسلم، الإنسان العاقل لا يوكل إلا من يثق فيه، لا يوكل إلا من يثق فيه. قال وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله. توكيل الوكيل، توكيل الوكيل، يعني هل يجوز الوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه؟ نقول لا يخلو الأمر من ثلاث أحوال. حال الأولى أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل، فلا يجوز للوكيل أن يوكل ولا يصح باتفاق العلماء. الثاني، الحالة الثانية أن يأذن الموكل للوكيل في التوكيل فيصح ذلك بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يطلق الموكل الوكالة فلم يأذن له بالتوكيل ولم ينهه عن التوكيل، فنقول ليس للوكيل أن يوكل إلا في مسائل معدودة نص عليها الفقهاء. ذكر المؤلف من هذه المسائل أن يعجز عنه مثله، يعني يعجز عن العمل الذي وكل فيه، فوكله بأمر معين فعجز عنه فله أن يوكل غيره. ومن المسائل التي يجوز فيها التوكيل أيضا أن يكون العمل الموكل فيه لا يتولاه مثله، لا يتولاه مثله. مثال ذلك مثلا وكلتك في بناء عمارة لي، معلوم أن مثلك لا يبني، يعني معلوم أن مقصود أنك تأتي بعمال ويبنون هذه العمارة، فمعنى ذلك يجوز لك أن توكل غيرك. أيضا من المسائل التي يصح فيها توكيل الوكيل إذا كان الوكيل لا يحسن العمل الذي وكل فيه، لا يحسن العمل الذي وكل فيه فيجوز له أن يوكل، لكن لا بد أن يكون وكيل الوكيل أمينا لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين. قال لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق، وذلك لأنه تغرير بالمال، كون يعقد مع إنسان فقير معسر يبيع السلعة أو مع قاطع طريق إنسان معروف بأكل أموال الناس بالباطل، فيكون حينئذ يعني قد خالف مقتضى الوكالة، أو يبيع مؤجلا، يعني ليس للوكيل أن يبيع مؤجلا إلا بإذن موكله، لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول، فليس له أن يبيع مؤجلا، فعلى ذلك فإنه يضمن، أو بمنفعة أو عرض، يعني ليس للوكيل أن يبيع بمنفعة أو عرض. بمنفعة مثلا استئجار البيت مدة معينة، أو عرض كسلعة أخرى، يعني إذا وكل أن يبيع سيارة فقال المشتري أشتري السيارة بأن أؤجر على الموكل بيتي لمدة سنة مثلا، فليس له ذلك. أو قال أبيعك السيارة بسيارة أخرى، ليس له ذلك إلا بإذن موكله، وذلك لأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف هو كون الثمن نقدا، كون الثمن نقدا، أو بغير نقد البلد، لأن عقد الوكالة مقتضيه، وفي عرف الناس أن البيع والشراء يكون بنقد البلد، إلا بإذن موكله، إذا أذن له موكله في ذلك فيصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. وهذه العقود سيأتي كلام عنها، الذي يهمنا هنا الوكالة، فنوع عقد الوكالة أنه عقد جائز من الطرفين. ومر معنا أيضا هذا المصطلح كثيرا، إذا قيل عقد جائز وعقد لازم، فما معنى عقد جائز؟ نعم، عقد جائز هو يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد، لكل من الطرفين. نعم، عقد جائز يعني يجوز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. عقد لازم، إذا قيل عقد لازم، نعم، ليس لأحد من الطرفين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر. طيب، على دراستنا السابقة من يمثلنا بعقد لازم؟ مثل البيع، ومثل أيضا الإجارة، هذه عقود لازمة، إذا حصل تفرق مكان العقد بالأبدان لزم البيع ولزمة الإجارة. الوكالة عقد جائز، الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر، ولهذا قال المؤلف: لكل من المتعاقدين فسخها. ثم تكلم المؤلف عن مبطلات الوكالة، قال: وتبطل كلها، يعني كل ما ذكر، بموت أحدهما، يعني إذا مات الموكل أو الوكيل بطلت الوكالة. فعند موت أحدهما تبطل، لأنها عقد جائز، فالموت مبطل للوكالة، لأن الوكالة تعتمد الحياة، فإذا انتفت الحياة انتفت صحتها. و جنونه كذلك أيضا، لو جن الموكل أو الوكيل بطلت الوكالة، للمعنى السابق أن الوكالة يقول تعتمد الحياة والعقل، وإذا انتفت صحتها. وبالحجر لسفه، كذلك الحجر على السفيه، فتبطل الوكالة سواء كان الحجر على الموكل أو على الوكيل، تبطل الوكالة إذا يعني هذا الموكل أو الوكيل أصبح سفيها. إنسان وكلته في بيع أو في شراء، ثم بعد ذلك حجر، تفاجأت بأنها سمعت أن حجر عليه سفيه، تبطل الوكالة مباشرة. قال: حيث اعتبر الرشد، يعني المقصود بطلان الوكالة بالحجر على عليه لسفة في التصرفات المالية، التصرفات المالية. أما إذا وكل في غير التصرفات المالية، كنوكل في طلاق أو في نكاح أو في رجعة، لا تبطل بالسفة. يعني مثلا وكلت زيدا من الناس في تطليق امرأتك أو في نكاح، ثم إنه حجر عليه لسفة، هل يؤثر هذا الحجر على الوكالة؟ لا يؤثر، لأن الحجر عليه للسفة متعلق بالأمور المالية فقط. وكما ذكرنا في الدرس السابق أن الحجر على السفيه ليس له علاقة بالتدين والاستقامة، قد يكون إنسان مستقيم، قد يكون طالب علم، لكن السفيه فيما يتعلق بالتصرفات المالية فليس هناك ملازمة. يعني مثلا إنسان طالب علم معروف، مثلا شيخ فاضل، لكن في البيع والشراء ما يحسن البيع ولا الشراء والتصرفات المالية، هذا يمكن يحجر عليه لسفهه في البيع والشراء، لكن في بقية أموره يعني لا نحجر عليه. فلو وكل في طلاق، وكل في نكاح، تبقى الوكالة لا تبطل. أيضا قال: وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه. يعني إذا طرأ الفسق على الموكل أو على الوكيل فتبطل الوكالة، وذلك لخروجه بالفسق عن أهلية التصرف. ومثل المؤلف لذلك قال: كإيجاب النكاح. يعني وكل إنسان في أن يعقد، وكل إنسان الولي وكل رجلا في أن يعقد وكالة عنه، ثم إن هذا الوكيل طرأ عليه فسق، قبضت عليه مثلا الهيئة في يعني في أمر كبيرة، شرب خمر أو نحو ذلك، فهنا تبطل الوكالة. قال: وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. يعني هنا تبطل الوكالة إذا حجر على الإنسان لفلسه، وتبطل الوكالة فيما حجر عليه فيه فقط، وذلك لانقطاع تصرفه بالحجر، انقطاع تصرفه بالحجر عليه. مثال ذلك يعني إنسان وكل زيدا من الناس فإن يبيع سيارته، وقبل أن يبيع حكم بالحجر عليه، هنا الوكالة باطلة تبطل مباشرة. وبردته، يعني بردة الموكل، وذلك لأن المرتد صلى الله عليه وسلم ممنوع من التصرف في ماله، ماله يكون لبيت مال المسلمين، يكون حكم الفي. وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه. ما معنى التدبير؟ التدبير هو العبد المدبر، والتدبير ما معنى التدبير؟ نعم، تعليق عتق العبد بالموت، يقول إذا مت فأنت حر. والكتابة أن اتفق الرقيق مع سيده على أن يدفع له أقساطا، فإذا دفع كلها أصبح حرا. فإذا كان قد دبر هذا العبد أو كاتبه ووكل في عتقه، فمعنى ذلك أنه يعني هو وكل في عتقه ثم دبره، أو وكل في عتقه ثم كاتبه، فتبطل الوكالة. وذلك لدلالة ذلك على رجوع الموكل عن وكالة في العتق، معنى ذلك إذا وكل ثم دبر معنى ذلك أنها أبطل الوكالة، وكل ثم كاتب أبطل الوكالة. فأي شيء يدل على بطلان الموكل الوكالة، على إبطال موكل الوكالة، تبطل به. والمثال الذي ذكره المؤلف بعد هذا يمكن قد يكون أوضح. قال: وبطئه زوجة وكل في طلاقها. يعني هذا رجل قال لزيد بن الناس: وكلتك في تطليق زوجتي، ثم ذهب ووطئها، وطئ هذا الزوج مطلقته الرجعية، فمعنى ذلك أنه قد أبطل هذه الوكالة بأي شيء؟ بفعله. ويعني وطئه لها دليل على رغبته فيها واختياره إمساكها، فتبطل الوكالة مباشرة. فإبطال الوكالة قد يكون بالقول، قد يكون بالفعل أو بدلالة الحال كما في هذه الأمثلة. قال: وبما يدل على الرجوع من أحدهما. إذا أي شيء يدل على الرجوع، رجوع الموكل أو الوكيل، تبطل به الوكالة. وينعزل الوكيل بموت موكله. يعني إذا مات الموكل مباشرة تنفسخ الوكالة، وإذا انفسخت الوكالة انعزل الوكيل. وبعزله، إذا فسخ الموكل وكالة انعزل الوكيل أو قال عزلتك، لكن أراد المؤلف بهذا قوله: ولو لم يعلم. يعني حتى لو لم يعلم الوكيل بعزله فإنه ينعزل، لأنه عقد لا يفتقر إلى رشد نعم فصح بغير علمه كالطلاق، لا يفتقر هذا العقد إلى الرضا، إلى الرضا من صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق. يقول عقد الوكالة لا يفتقر إلى الرضا. الطلاق هل يشترط أن ترضى المرأة بالطلاق؟ لا يشترط. هل يشترط أن يكون الطلاق بحضرتها؟ ما يشترط. هكذا أيضا بالنسبة للوكيل، فيقولون الوكيل لا يشترط حضوره ولا علمه ولا رضاه، فمجرد ما يعزله ينعزل ولو بغير علمه. وقال بعض أهل العلم إن الوكالة لا تنفسخ إلا بعد علم الوكيل بعزله، وأن تصرفه قبل علمه صحيح نافذ. وهذا القول رواية الإمام أحمد اختيار شيخ الإسلام تيمية بن القيم، رجح الشيخ ابن سعدي في المختارات الجلية. قالوا لأن العزل هو منعه مع إعلامه، وكونه ينعزل قبل علمه قد يلحقه الضرر في هذا، قد يلحقه الضرر. ولهذا قال ابن سعدي رحمه الله قال تضمين الوكيل في هذه الحال قبل علمه من أبعد الأشياء عن الأصول والقواعد الشرعية. فمثلا وكلت رجلا في بيع بيتك ثم عزلته، ثم إن هذا الرجل ذهب وباع البيت، فهل نضمن هذا الوكيل؟ فنقول الصحيح أنه لا ينعزل الوكيل إلا بعد علمه، وذلك أنه قد يلحقه الضرر بذلك، قد يلحقه الضرر بذلك. أما أن هذا الوكيل يذهب ويجتهد ويتصرف ثم يتفاجأ بأنه قد عزل قبل مدة ثم يبدأ يضمن هذه التصرفات، هذا يعني لا يتوافق مع الأصول والقواعد الشرعية. ينبغي عند فسخ الوكالة يعني عدم التشهير بالوكيل. لاحظ أن بعض الناس يعني إذا فسخ الوكالة قام يعلن في الصحف ويشهر بالوكيل ويسيء له، ويعني هذا من أذية المؤمنين. إذا فسخت الوكالة فافسخها من غير تشهير ومن غير أذية، وكما قال الله عز وجل في شأن المطلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان شأن المرأة، كذلك بالنسبة للوكيل أيضا. قال المؤلف رحمه الله الفصل، وهذا الفصل هو الأخير. نعم نعم لا هو الأحكام الظاهرة من حين الردة مباشرة، أما حبوط العمل هذا هو الذي اشترط له الموت. الإنسان ارتد كما يحصل مثلا في بعض يعني الدول، أعلن مثلا تنصره، أعلن يعني انتقال دين آخر، هنا نحكم بردته وأمواله تؤخذ من ليس له تصرف فيها مباشرة، أي في حياته تؤخذ من تكون ماله في حكم الفي لبيت مال المسلمين. قال فصل، وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد يعني من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له، صح وضمن، ضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. يعني لا بد أن يلتزم الوكيل بالوكالة، فليس له أن يزيد أو ينقص. وأيضا لا بد أن يفعل ما هو الأحظ لموكله، لأن تصرف الإنسان لغيره ليس كتصرفه لنفسه، تصرف الإنسان لغيره مطلوب منه أن يفعل ما هو الأحظ، أما تصرفه لنفسه فهو حر في ماله، له أن يبيع بأقل من ثمن المثل، له أن يشتري بأكثر من الثمن، لكن تصرفه لغيره مطالب بأن يتصرف بالأحظ. فإن فرط فإنه يضمن، كما في هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف، إذا باع بأنقص عن ثمن المثل، إنسان وكل زيدا من الناس في أن يبيع سيارته في السوق، وهذه السيارة سعرها في السوق 20,000، ذهب وباعها 15,000، فالبيع صحيح لكنه يضمن 5,000 ريال، قل أنك مفرط، أو عما قدر له موكله، قدر لهم قالوا موكل لا يتبع بأقل من 20، وذهب وباع، باع 17,000 يضمن، أو اشترى بأزيد يعني من ثمن المثل. هذه السيارة عادة تباع في السوق ب20,000، ذهب واشتراها ب30، هنا يضمن. أو بأكثر مما قدره له، يعني قال له الموكل لا تشتري بأكثر من 20، ذهب واشترى بأكثر فيضمن الزائد. قال صح أي البيع والشراء، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد، وذلك لتفريطه لطلب الأحظ لموكله. وأيضا من أمثلة التفريط وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. قال خذ هذه السيارة بيعها لزيد من الناس، ذهب وباعها لعمر، باعها لمحمد، ما باعها لزيد، فهنا البيع لا يصح أصلا. لاحظ الفرق بينه وبين المسألة السابقة، لا يصح. قال الموفق بن قدام في المغني بغير خلاف علمنا، وذلك لأنه إنما قصد نفع زيد دون غيره. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. يعني إنسان أمر بدفع ثوب إلى خياط، أعطيت إنسان قماش ثوب قلت اذهب به إلى الخياط الفلاني ليخيطه، فذهب به وسلمه للخياط، ثم إن الموكل نسي الثوب فضاع ونحو ذلك، فهل الوكيل يضمن؟ لا يضمن، الوكيل مفرط. أنت قلت خذ هذا الثوب وذهب به للخياط، ففعلت ما أمرت به، فما دام أنه لم يحصل من الوكيل تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن. وإن أطلق المالك قال دفعه إلى خياط، يعني لم يعين، لم يقل خياط فلاني، فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن، دفع إلى إنسان في الشارع مثلا لا يعرفه، يعني ليس محل معروف، وإنما دفع إلى إنسان في الشارع ليخيطها له هذا الثوب أو ليغسل له هذا الثوب أو نحو ذلك، هنا يضمن لأنه مفرط. يعني هذا الكلام اللي ذكره مؤلف كله ممكن نرجع لقاعدة واحدة، من يمكن أن يصيغ لنا هذه القاعدة؟ هذا الكلام الذي ذكره مؤلف كله، هذه التفريعات ممكن نرجعها لقاعدة. نعم. وإن تعدى وإن تفرط أو تعدى ضم، أحسنت. ممكن هذا الكلام الذي ذكر هذه التفريعات ذكرها مؤلف كلها، وربما نضيف لها أيضا أمثلة أخرى، نرجعها لهذه القاعدة، وهي أن تصرفات الوكيل إذا كانت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، أما إذا كانت بتعد منه أو تفريط يضمن، سواء يعني في الأمثلة التي ذكرها المؤلف أو في غيرها، إذا تعدى الوكيل أو فرط ضمن. طيب ما هو الضابط في التعدي والتفريط؟ إذا أردنا أن نعرف ما هو الضابط، كيف نضبط التعدي والتفريط، تقولون الآن يعني نرجع هذه الفروع وغيرها إلى هذه القاعدة، فما هو الضابط؟ نعم، العرف، أحسنت. ما عده الناس في عرف التفريط فهو تفريط، وما عده تعدي فهو تعدي، والناس تفرق بين المفرط وغير المفرط. طيب من يذكر لنا مثالا يعني من غير الأمثلة ذكرها المؤلف، نريد أيضا أن نأخذ أمثلة من واقعنا، مثال لتفريط وكيل، مثال لتفريط وكيل. نعم. رفع صوتك حتى يسمع الإخوان. نعم يقول أن نوكل في بيع الشاحنة، بيع بضاعة في الشاحنة، وأنه أخذ الثمن وضعه في السيارة وترك الباب السيارة وبابه مفتوح فسرق المبلغ، هذا لا شك أنه تفريط فيضمن. ومثل ذلك أيضا لو ترك السيارة تشتغل ونزل في محل فسرقت، وكل في بيع السيارة ففي الطريق نزل لبقالة وترك السيارة وفيها المفتاح ثم سرقت، فإنه يضمن. لو أسرع بالسيارة، هذا مثال التعدي، أسرع بها فحصل له حادث يضمن. فإذا يعني القاعدة أن تصرفات الوكيل إذا كانت بتعدي أو تفريط يضمن، إذا كانت بغير تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن. قال والوكيل أمين. هذه القاعدة، قاعدة أن الوكيل أمين. وإذا قلنا أمين، هذا المصطلح أيضا يمر معنا في أبواب الفقه، الأجير أمين، الوكيل أمين، المضارب أمين، المودع أمين، المستعير على قول بعض الفقهاء أمين. فما معنى هذا المصطلح؟ ما معنى أمين؟ قال الفقهاء أمين، ماذا يقصدون بهذا الوصف؟ إخوان، فهم مصطلحات العلماء مهمة جدا. نعم. طيب، أحسنت. إذا قيل أمين معنى ذلك أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فيعني خذ هذا المصطلح دائم في أي باب من أبواب الفقه، إذا قيل أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ولذلك المظالم، يعني لما حصل مثلا في أزمة الأسهم، لما انهارت الأسهم، يعني بعض الناس أعطى غيره مالا قال ضارب لي به في الأسهم ثم خسر، هل يضمن المضارب؟ ما يضمن إلا إذا تعدى وفرط. هو أمين، أنت أتمنت على هذا المال، قلت خذ بعه، بع واشتري به في الأسهم. ولذلك نجد أن يعني كثيرا من أرباب الأموال قاموا دعاوى على وكلائهم أو على المضاربين، قالوا نحن أعطيناهم مبالغ كبيرة وخسروا في الأسهم. فنقول لا يضمنوا، لا يضمنوا. ويصدق هذا المضارب، يصدق إذا قال إني والله خسرت، يصدق. وسيأتينا يعني هذا بالتفصيل عندما نتكلم عن المضاربة. فإذا هو أمين، لأنه أمين، إذا كان أمينا فإنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفرط، إلا إذا أثبت أنه قد فرط أو تعدى ونضمنه. إذا لم تثبت فالتجارة مبنى على الربح والخسارة. وبعض الناس اشترط على المضارب عدم الخسارة، هل هذا الشرط صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا شرط فاسد. ولذلك نقول هذا المضارب لا يضمن وليس عليه شيء إلا إذا أثبت أنت يا رب المال أنه قد فرط أو تعدى، ومثل ذلك بالنسبة أيضا للوكالة. ولهذا قال المؤلف والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط. إذا قال هذا الوكيل يعني وكلت إنسانا في بيع سيارتك، ثم في الطريق احترقت السيارة، ارتفعت الحرارة واحترقت مثلا، أو مثلا صدمت تحادث مثلا، أو فجر الإطار مثلا وتلفت، وقال الوكيل أنا لم أتعدى ولم أفرط، هل يصدق؟ نعم يصدق، يصدق. لكن قال المؤلف بيمينه، احلف أنك لم تعد ولم تفرط، ونصدقه ولم نطالبه بالبينة لأنه أمين. وأنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد. هذا إنسان ذهب وباع السيارة ب60,000 ريال مؤجلة، ثم لما أتى صاحب السيارة الموكل قال الموكل من قالك تبيعها مؤجلة؟ أنا قلت بيعها بحاضر بنقد. قال أبدا، أنت قلت بيعها مؤجلة. وتخاصم، فأي ولا بينة. إذا كان هناك بينة القول قول صاحب البينة، لكن لا بينة. الموكل يقول أنا لم آذن لك في البيع مؤجلة، والوكيل يقول بل أذنت لي وقلت لي بيع مؤجلا. فهنا القول قول من؟ الموكل أم الوكيل؟ نعم الوكيل. لماذا؟ لأنه أمين، أنت وثقت في هذا الإنسان ينبغي أن تقبل قوله، وإلا ما وكلته أصلا، وإلا إذا كنت لا تثق فيه لماذا توكله؟ وهكذا أيضا لو ادعى الوكيل أن الموكل قد وكله بغير نقد، أن يبيع بغير نقد البلد، أتى له بدولارات قال أنا ما وكلتك، قال بل قلت لي بيع بالدولار، فهنا يصدق الوكيل بيمينه والقول قوله. وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل قوله في هذا. إذا ادعى الرد قال أنا رددت البضاعة، رددت السلعة، سواء له أو لورثة الموكل. أما إذا كان لورثة الموكل قال مطلقا يعني بجعله وبدون جعل، وله إذا كان بجعل يقول لم يقبل. ويفهم كلام المؤلف أنه إذا ادعى الرد للموكل وكان بغير جعل فإن قوله يقبل. المؤلف الآن فصل في هذا وقالوا عللوا لذلك، قالوا لأن الأصل عدم الرد، ولأنه إذا كان بجعل قد قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد. والقول الثاني في المسألة أنه يقبل قوله مطلقا بيمينه، وذلك لأنه أمين، وإذا كان أمينا فيقبل قوله في الرد كما يقبل قوله في التلف كما يقبل قوله في عدم التفريط. فما الذي يجعلنا نفرق بين هذه المسألة وبين المسائل السابقة؟ وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذن إذا ادعى الرد سواء للورثة الموكل أو للوكيل سواء أو للموكل سواء بجعل أو بغير جعل، نقول إذا كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة سواء الموكل أو الوكيل. أما إذا لم يكن هناك بينة فالمؤلف على التفصيل الذي ذكر، والراجح والله أعلم أنه يقبل قول الوكيل بيمينه، وذلك لأنه أمين، وما دام أمينا فيرجح جانبه، فلماذا نقبل قول الموكل ولا نقبل قول الوكيل في هذه الحال؟ وما الذي يجعله نقبل قول الموكل في هذه الحال مع أن الوكيل أمين؟ والتفريق بين هذه المسألة والمسائل السابقة ليس له وجه ظاهر، ولهذا فالأقرب أن هذه المسائل كلها على نسق واحد، وأن نقول أن الوكيل أمين في هذه المسائل كلها ويرجح جانبه، لكن عند عدم وجود ماذا؟ البينة. يرجح جانبه عند عدم وجود البينة. قال: ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه. إنسان عليه دين، أتى شخص قال: يا فلان أنا وكيل فلان الفلان، وقد طلب مني أن تدفع إليه هذا الدين الذي له، لا يلزمه قبول، لا يلزمه أن يدفع المال إليه، وذلك لجواز أن ينكر هذا الوكالة، لجواز أن ينكر الموكل الوكالة فيستحق الرجوع عليه. وفي وقتنا الحاضر من السهل أن يتصل الوكيل الموكل، يتصل عليه بالهاتف يقول: أتاني فلان من فلان. يعني هذه المسألة يعني مفترضة في زمن المؤلف، أما في وقتنا الحاضر فمن السهل أن يتصل الوكيل على الموكل يقول: أتاني فلان من فلان، هل طلبت منه أن يقبض هذا المال أم لا؟ فيعني يأخذ منه الجواب مباشرة. لكن في زمن المؤلف لم يكن هناك وسائل يعني اتصالات ومواصلات كما في وقتنا الحاضر، ولهذا يفرضون هذه المسائل. فيعني هذه المسألة قد لا نحتاج لها في وقتنا الحاضر يعني كثيرا. وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه، يعني إن صدقه. إنسان أتى إلى آخر قال: يا فلان من فلان، موكلك الذي وكلك في هذا الشيء، يعني هذا الرجل زيد من الناس قد وكلني في أن أقبض هذا الدين الذي له في ذمتك، فصدقه في هذا، وادعى أنه وارثه، ادعى أنه وارثه، قال: يا فلان من فلان، إن زيدا من الناس الذي يطلبك 100,000 ريال قد مات وأنا وارثه، فصدقه في هذا، فهنا لزمه أن يدفع هذا الحق إليه. أو أخبره أنه قد مات، أخبره أنه قد مات وأنه يعني سيوصل هذا المال لورثته. طبعا هذه المسألة كما ذكرنا يعني في زمن المؤلف، وقتنا الحاضر يمكن التحقق ببطاقة الأحوال الشخصية نحو ذلك من وسائل الإثبات. فإذا أتى إنسان وادعى أن فلان قد مات وأنه وارثه يقول: أعطني بطاقة. لكن في زمن المؤلف ما كان هناك بطاقات، فيتم مثل هذه المسائل. أتى فلان وقال: والله أنا فلان من فلان، أنا وارث فلان الذي يطلبك 100,000. فهنا يعني أورد المؤلف هذه المسألة لأنه كانوا محتاجين إليها. لكن في وقتنا الحاضر إذا أتى إنسان وادعى بأنه وريث فلان ابن فلان، أنه يرثه، أنه مثلا ابنه، أنه قريب له، أنه مثلا إذا كان ابنه يقول: أعطني بطاقة شخصية. إذا كان مثلا قريب له وأنه هو الوارث له يقول: تأتي بصك حصر ورثة. ف يعني في الوقت الحاضر ربما لا نحتاج مثل هذه المسائل، لكن هذه مسائل ذكرها المؤلف لأنهم كانوا يحتاجون إليها في زمن المؤلف. قال: وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه. يعني قال: أنا ما أصدقك، ما الذي يضمن أنك فلان بفلان؟ يعني على في زمن المؤلف ما كان هناك بطاقات حوا شخصية، فإذا قال أنا ابنه وأنه قد مات ويطلبك 100,000، نريد منك أن تعطيني 100,000، فإن كذبه لم يلزمه يدفعه إليه، لكن يحلف يقول: والله لا أعلم بأنك وارثه، ولا يلزم دفعه إليه. كما ذكرت يعني هذه يعني مسائل ذكر المؤلف لما هو موجود في زمن، أما في وقت الحاضر فالتحقق بكونه وارثا له أو ليس بوارث من السهل جدا، ولذلك قد لا نحتاج لمثل هذه المسائل الأخيرة التي ذكرها المؤلف في وقتنا الحاضر. بقي مسألة لم يذكرها المؤلف، وهي يعني مسألة مهمة: هل يجوز للوكيل وللوصي ولولي اليتيم أن يبيع من نفسه لنفسه ويشتري من نفسه لنفسه؟ نقول: جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للوكيل ولا للوصي ولا لولي اليتيم ولا لناظر الوقف ولا لغيره، يعني من هؤلاء لا يجوز البيع لنفسه ولا أن يشتري من نفسه، لا يجوز أن يبيع لنفسه ولا أن يشتري لنفسه. هذا هو المذهب عند الحنابلة وعند الحنفية والشافعية. وعلل ذلك بأنه متهم في ترك الاستقصاف الثمن. فإذا وكلك إنسان في أن تبيع هذه السيارة ما تقول أبيعها على نفسي، أو مال يتيم تقول أشتري هذا المال اليتيم لنفسي. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز ذلك مطلقا، وهذا هو المذهب عند المالكية، قال: لأن الأصل هو الجواز وإحسان الظن بالناس. وقول الثالث هو التفصيل، ورواية الإمام أحمد أن ذلك يجوز بشرطين: الشرط الأول أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، يعني إذا حرج على السلعة فيزيد على الثمن ويشتري. الثاني أن يتولى النداء غيره ويكون هو أحد المشترين، ويكون هو أحد المشترين. ويعني لعل هذا القول هو الأقرب، والله أعلم، لعل هذا القول هو الأقرب، أو أنه يستأذن الموكل في أن يشتري هذه السلعة لنفسه، قال: أريد أن أوكلك في بيع هذه السيارة، فيقول: أنا أريد أن أشتريها أنا. أما إذا لم يرد إعلام الموكل بذلك فلا بد من هذين الشرطين، لا بد أن يعني يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، يعني عندما يحرج عليها وتقف مثلا عند سعر معين يزيد على هذا الثمن ويكون أحد المشترين، وأيضا يتولى النداء غيره، لا يكون هو الذي ينادي لأنه قد لا يستقصي في هذا، فيتولى النداء غيره وكان هو كأحد المشترين وزاد على مبلغ الثمن في النداء، جاز ذلك حتى ولو كان مال يتيم أو كان مال وقف عند جواز بيعه، ما الوقف يجوز بيعه إذا أريد نقله مثلا لمكان أصلح ونحو ذلك أو نحو ذلك. فإذا تحقق هذان الشرطان فالأقرب والله أعلم أنه يجوز حينئذ أن يبيع لنفسه وأن يشتري من نفسه لنفسه. هذه أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بكتاب الوكالة. طيب نجيب عن الأسئلة.